بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم آل الطاعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نتكلم في باب المسح على الخفين وما في معناهما كالجرموقين أو الجرموقين والجوربين. وتكلمنا أنه يجوز المسح عليهما أي على الخفين بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. تكلمنا عن هذه الشروط السبعة بالتفصيل في المرة السابقة، وذكرنا أيضا يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، تكلمنا عن هذه الفقرة أيضا. ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. هذه النقطة التي وقفنا عليها. لأن سفر المعصية لا يجوز أن يستفاد به رخصة. نعم، ولكن هذا قلنا أنه يختلف يعني في السفر أو رخص السفر عموما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فعلى تفسير غير باغ أي بسفره ولا عاد في أكله، فعدوا أن السفر أو سفر المعصية لا تستباح فيه الرخص بخلاف غير السفر. قال: ويمسح المسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن. يمسح المسافر سفر قصر لم يعص به، يعني السفر الذي يقصر فيه الصلاة، والسفر الذي يقصر فيه الصلاة هذا اختلف أهل العلم فيه، والصحيح كل ما يسمى سفر يقصر فيه الصلاة، كل ما يسمى سفر يقصر فيه الصلاة وتستباح فيه رخص السفر. ويمسح المسافر سفر قصر لم يعص به، أي سفرا مباحا أو سفر طاعة، ثلاثة أيام بلياليهن، يعني يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن أي ثلاثة أيام كاملة. فعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وشرع للمقيم أن يمسح يوما وليلا. هذا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وحديث رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في الإرواء. ثم قال: فلو مسح في السفر ثم أقام. لو مسح في السفر يعني ابتدأ مسح الخفين في السفر، ابتدأ المسح في السفر ثم أقام، أي ثم ذهب إلى داره أو ذهب إلى مقامه. أو قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أي قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر، أو ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر، قبل مضي يوم وليلة أو شك في ابتداء المسح، هل ابتدى في السفر أو ابتدى في الحضر؟ بأن شك هل ابتدى بعد أن شرع في السفر أو قبل أن يشرع فيه، فالحكم في هذه المسألة لم يزد على مسح مقيم. لما؟ لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر، فلا بد من تحقق وجود جميعها، أي وجود جميع هذه العبادة بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السفر، يعني حتى يباح له أن يمسح 3 أيام بلياليهم لا بد وأن يبدأ المسح في السفر، لا بد وأن يبدأ المسح في الإيه؟ في السفر حتى يكون مسافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسافر يمسح إيه؟ 3 أيام بلياليهم، فحتى يستفيد بهذه المدة لا بد وأن يبدأ المسح في السفر. طيب لو بدأ المسح في الحضر، يعني ابتدى المسح في الصباح مثلا وسافر في الضحى، وهو يظل يمسح، ما المدة المشروعة أو التي يشرع له المسح فيها؟ هي يوم وليلة، لأنه بدأ المسح في الحضر فينسحب حكم المسح في الحضر عليه فلا يزيد عن يوم وليلة. كذلك لو بدأ المسح في السفر ووصل إلى الحضر وقد زاد عن يوم وليلة، هل يشرع له المسح؟ لا يشرع. يعني مثلا هو كان ابتدى المسح في السفر ظل يمسح لمدة 2 يوم ثم وصل الحضر، ما الذي عليه؟ هل يكمل المسح 3 أيام بليلين أو انتهى المسح في حقه؟ انتهى المسح في حقه. طيب لو بدأ المسح في السفر ولم يتم يوم وليلة ثم جاء إلى الحضر، فيتم 3 أيام أو يوم وليلة؟ يتم يوم وليلة، لأنه إيه؟ لأنه أصبح في الحضر فلا تستباح رخص الأسر. فهذا هو الخير. أو شك في ابتداء المسح، يعني هو شك هل ابتدأ المسح قبل أن يسافر ولا ابتدأ المسح بعد السفر، فعلى هذا يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر؟ يمسح مسح مقيم، يبني على اليقين فلا يزيد عن يوم وإيه وليلة. قال والمسافر 3 أيام بلياليهم، فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. واضح؟ أخذ حكم الإيه؟ أو ابتدى المسح وهو مقيم ثم سافر. طيب هيتعمل معاملة المسافر، من متى يبدأ المدة؟ نعم هو مسافر، يعني أقول نعم هو مسافر، لكن من متى؟ ما هو لا نقاش أنه مسافر، يعني لا نناقش أنه مسافر، هو أصبح مسافر. نعم له حكم المسافر، يمسح 3 أيام بلياليهم، 3 أيام بلياليهم من بداية المسح، من بداية المسح في السفر، لا يمسح 3 أيام بلياليهم ويكون قبل ذلك مسح يوما مثلا، فلا بد أن يمسح 3 أيام بلياليهم، هذه أقصى مدة من بداية المسح إلى نهايته، من بداية المسح إلى إيه؟ إلى نهاية. فلو قلنا أنه ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر ثم سافر، فيمسح 3 أيام بلياليهن من بداية مسح مما مسح في الحضر، نعم هذا قول قد يكون متوجه، يعني المفروض أنه إيه؟ أنه يستبيح رخص السفر بعد إيه؟ بعد سفره، ولا يزيد عن 3 أيام بلياليهن بما مسح فيه في الحق، هذا القول متوجه. لكن هو في الحقيقة سيكون جمع بين الحضر وبين السفر، هذا هو لحظة الشيخ هنا أنه جمع بين الحضر وبين السفر، واشترط له أن يبدأ المسح في السفر ليأخذ مدة مسح المسافر، لكن لا يبدأ المسح في الحضر، فلو ابتدأ المسح في الحضر أصبحت رخصة في الحضر بالنسبة له، أصبحت رخصة فلا يزيد عن يوم وليلة، فهو ابتدأ مسحا لا يزيد عن يوم وليلة، فلا يتجاوز هذا المسح باعتبار ابتدائه، فهو ابتدأ في الحضر وهذا المسح لا يزيد عن يوم وليلة فلا يزيد حتى ولو سافر. نعم، هذا القول الثاني. القول الثاني هو قول متوجه له وجهه وله اعتبار، أنه لا يزيد عن 3 أيام بلاليهم حتى ولو ابتدأ المسح في الحظ. نعم، هذا القول الثاني. نعم، نعم، من ملجأك هذا قول آخر، هذا قول آخر، لكن أنا أثرت في الحقيقة ألا نفرع كثيرا حتى ننجز ما ينبغي أن ننجزه، حتى سنركز على ما هو هنا. إذا كان القول المعتبر فيه خلاف لا يعارض حديثا فسأذكره، لكن إن كان هذا القول مما لا شك يخالف قول جمهور أهل العلم، أو هناك حديث آخر يعارض هذا القول، فسأنبه عليه، فسأنبه على ذلك. طيب، ثم يقول: ويجب مسح أكثر أعلى الخف. يجب مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، الخف ونحو الخف كالزربول الذي ذكره وكالجورب وكل ما يجوز المسح عليه. ويجب مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح ساقه، لحديث المغيرة ابن شعبة. حديث المغيرة ابن شعبة السابق قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا الحديث ذكرنا أنه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، وهو في صحيح أبي داود. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فالمسح على ظاهر الخف ليس على لا على باطنه. ويجب مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، يمسح إلى ساق الخف أو إلى ساقه هو إذا كان يلبس خفا مع جورب، لحديث المغيرة بن شعبة. والسنة أي المسح أن يكون بأصابع يده مبتدئا من أصابع رجليه إلى ساقيه، يبقى يمسح بالأصابع مبتدئا من أصابع رجليه، موضع أصابع رجليه لأنها مختفية بالخف، من موضع أصابع رجليه إلى ساقيه. وفي الحقيقة الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد، ولم يصح فيه شيء، لم يصح في التحديد تحديد المسح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه يمسح بأصبعين أو 3 أو يبتدئ من كذا وينتهي بكذا، ليس في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح. إذن الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، فيمسح كيفما شاء على ظاهر على ظاهر خفيه. قال: ولا يجزئ مسح أسفله، لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه ولا يسن، لو مسح على أسفله فقط فلا يجزئه هذا المسح، فلا بد أن يمسح على ظاهر الخف أو على أعلى الخف، ولا يسن أي لا يسن أن يمسح أسفل الخف مع ظاهر الخف، لا يسن أن يمسح أسفل الخف ولا عقبه مع ظاهر أو مع أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله أو الخلف وعقبه ولا يسن مسحهما مع الخف، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهو صحيح عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، أن هو الموضع الذي يلاقي له الغبار ويلاقي له القذر وغير ذلك. فيقول لو كان الأمر بالرأي لكان المسح للشيء الذي يتعرض للأذى أولى بالمسح من الشيء الذي لا يتعرض، فكان مسح الخف بذلك أو أسفل الخف أولى من مسح أعلى. لكن هذا الأمر ليس للرأي فيه مجال، هو أمر عبادة أمر توقيفي. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فأمسحه ولا أعمل رأيه، وهذا دليل لقاعدة لا تحكيم للعقل إذا صح النقل، لا تحكيم للعقل إذا صح النقل. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في زاد المعاد: ولم يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه مسح أسفله إلا في حديث منقطع، إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. ثم قال: ومتى حصل شيء مما يوجب الغسل من جماع أو غيره أو احتلام يعني أو ما شابه ذلك، أو ظهر بعض محل الفرق، أو خرج قدم أو بعضه إلى ساق خفه، أو انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر، بطل الوضوء وبطلت الصلاة، أي إذا صلى بهذا المسح. لحديث صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. وفي الحديث زيادة باللفظ: ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. طيب، يقول: ومتى حصل شيء مما يوجب الغسل فلا يصح المسح. طب حيث ومتى حصل شيء مما يوجب الغسل فهنا لا يصح المسح، لا يصح ليه؟ لا يصح أو بطل المسح، بل يجب عليه أن يغتسل ولا يصح المسح، المسح في هذه ليه؟ في هذه الحال. ومتى حصل شيء مما يوجب الغسل من جماع أو غيره، أو ظهر بعض محل الفرض، لأنه هو اشترط في الخف أن يكون ساترا لمحل الايه؟ لمحل الفرض، الشرط الثاني الذي ايه؟ الذي ذكره، وسترهما لمحل الفرض ولو بغطهما. لكن هل هذا الشرط صحيح؟ لا، هذا الشرط فيه كلام كما ذكرنا أنه لا يشترط ذلك. فكل ما يسمى خف وهو يتابع السير فيه يجوز المسح عليه، ولو كان مخروقا أو مخرقا أو به إيه أو به فتق. فهنا إذا ظهر بعض محل الفرض، يعني مثلا تفتق أو خرق الخف، فهذا أيضا لا يمنع من المسح عليه أيضا، هذا رجوعا إلى القدح في الشرط الثاني الذي ذكره المصنف. ومتى حصل مما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض، أو خرج قدم، يعني لو القدم إيه خرج، يعني اتخلعت رجل، اتخلعت رجل من الإيه من الاثنين، يبقى هنا أصلا أصبح خلع الإيه خلع الخف أو أحد الخفين، أو بعضه إلى ساق خفه، يعني حنقول إن في جزء من القدم خرج من الخف، خرج من الإيه من الخف، إيه القدر اللي هو يخرج به القدم من الخف حتى لا يصح المسح بعده. إذا قلنا أنه انخلع، يعني لو فرض على سبيل المثال أن نطبقها على الشراب حتى يكون ذلك أوضح، فلو فرض الإنسان بينام وبيمسح على الشراب مثلا على الجمرة، فالشراب نزل، لكن الشراب لما نزل ما نزلش لغاية الكعبين، يعني تضحك لقى الشراب نازل إنما تشد الشراب يرجع تاني. إنما لو فرض أن الشراب نزل عن الكعبين بحيث انه وصل الى منتصف الرجل مثلا، فده نقول ان الشراب انخلع كده، الشراب مش ايه، ما إيه ليس ملبوس. هكذا ايضا بالنسبه ايه للخف، اذا خرجت الرجل من الخف ها، بحيث انها اصبحت في ساق الخف، فكده قد خرجت من الايه، قد خرجت من الخف، فلا يجوز المسح في هذه الحال. لكن لو جزء خرج، يعني مثلا واحد بيعدل مثلا رجله داخل الخف فرفعها يسيرا ثم ادخلها وهكذا، هذا لا يؤثر، لان هذا ليس ايه، ليس خالعا للخف، ليس خالعا للايه للخف. فيقول فلو خرج قدم او بعضه او بعض الايه القدم الى ساق الخف، الى ساق الايه، الى ساق الخف، يعني ينسبق عليه انه خلع احد خفين او انخلعت احدى جوربين، فاذا اصبح ذلك عرفا نقول عليه انه خلع الخف او خلع الجورب، فلا يصح المسح في هذه الحال. لكن ان قلنا عرفا انه لم ينخلع ها، وهذا يعني انه نزل اصبعا طعم، لا نقول في العرف ان هذا ايه يعني خرج من رجله، ما زال في رجله، يبقى يجوز المسح في هذه الحال. يعني يرجع الى الحق في هذه الحاله ان الخف خرج من الرجل ام لم يخرج، او خرج قدم او بعضه الى ساق خفه، اذا في هذه الحال يبقى بطل الايه، بطل المسح او بطل الوضوء على القدم. يقول او انقضت المده، انقضت مده الايه، مده المسح، يعني انتهت اليوم وليله او انتهى الثلاثه الايام بلياليهن للمسافر، قال بطل الوضوء. هو بانتهاء مده المسح او باخلال شرط من شروط صحه المسح، فهل يبطل المسح ولا يبطل الوضوء ولا يجب غسل الرجل او غسل الرجلين؟ هذه ثلاثه اقوال في العلماء في هذه الايه، في هذه المساله، ان بانتهاء مده المسح يبطل الوضوء ام يبطل المسح. الصحيح انه يبطل المسح، وهذا ما ذكره الألباني في رسالته تمام النصح في أحكام المسح في آخر تحقيقه لكتاب المسح على الجوربين لجمال الدين القاسمي عليه رحمة الله تعالى، فذكر رسالة في تمامه، قال تمام النصح في أحكام المسح، وأن خلع الخف ليس مبطلا للوضوء، وذكر في ذلك أثرا عن علي رضي الله عنه وصححه، أن علي رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه ثم دخل إلى المسجد وخلع خفيه وصلى، وخلع خفيه وإيه وصلى، فدل ذلك على أن خلع الخف ليس ناقضا للوضوء، أن خلع الخف ليس ناقضا للوضوء. ومع هذا الأثر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المقيم بأن يمسح يوما وليلا، فلو قلنا أنه يمسح يوم وإيه وليلة، ولم يبين أن انتهاء المدة أو مدة المسح ناقضة للوضوء، إذن الأصل أن يبقى على وضوئه حتى يأتي ما ينقض الإيه الوضوء، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خلع الخف ناقضا للإيه ناقضا للوضوء، مع أثر علي أيضا، فيجعل هذا القول أقوى، وهو أن مدة أو أن انتهاء مدة المسح لا يبطل بها الوضوء، فيجوز أن يصلي بعد انتهاء مدة المسح بوضوئه الذي مسح فيه. نعم أفصل. القول الذي قال فيه يبطل الوضوء اللي هو قول المذهب هنا، طب يبطل الوضوء، يعني معناها انه لو مسح مثلا الساعة 12 الظهر مثلا اليوم، فله ان يمسح حتى 12 ظهرا غدا، طيب ويمسح حتى 12 ظهرا غدا، جه لغاية 12 ظهرا غدا ها، لا يجوز له ان يمسح كده اليوم وليلة ايه انت، طيب لا يجوز له ان يمسح. نفترض انه كان متوضئ قبل ذلك، يعني مسح الساعه 11 مثلا، فجينا الساعه 12 هنا انتهت مده المسح، لكن هو على وضوئه، هو على وضوئه، فانتهت مدة المسح على هذا القول يصبح غير مطابق حتى وإن لم يخلع الكفر وحتى إن لم يحدث، يعني انتهاء المدة عنده مبطلة للإيه؟ للوضوء. فيبقى بعد الساعة 12 ما ينفعش إنه يصلي بإيه؟ بهذا بهذا الإيه؟ بهذا بهذه الحال. فاعتبر أن انتهاء مدة المسح أنها مبطلة للإيه؟ مبطلة للوضوء. نعم. الإيه؟ حدث ما يوجب الغسل فقد بطل المسح. ومن السنة أن من أذنب وأراد أن ينام أو يأكل فيسن له الوضوء. أفلا يمسح عندئذ إن كان لابسا للخف أو نحوه؟ يعني يقول إذا حدث ما يوجب الغسل فقد بطل الإيه؟ فقد بطل المسح، فلا يشرع له المسح مع ما يوجب الإيه؟ مع ما يوجب الغسل. ومن السنة إذا أجنب المرء وأراد أن ينام أو يأكل فيسن له الإيه؟ يسن له الوضوء. أفلا يمسح عندئذ إن كان لابسا للخف أو نحوه؟ يعني إذا كان لابسا للخف ثم ولم تنتهي مدة المسح لكنه أجنب وأراد أن ينام، فإذا توضأ هل يشرع له أن يمسح على الجورب في هذه الحالة أو على الخف في هذه الحالة؟ الأصل لا، يعني نظاهر حديث صفوان بن عسال إلا من جنابة، فلا يشرع له المسح مع إيه؟ مع جنب. فالظاهر حديث إيه؟ فبيقتضي في هذه الحالة أن يقلع الخف ويتوضأ وضوءا إيه؟ وضوءا كاملا، لظاهر حديث صفوان بن عسال أنه أمرهم بالمسح إلا من جنب، وهذا جنب الآن، فلا يشرع له المسح ما دام إيه؟ ما دام جنبا حتى وإن كان ستوضأ وضوء أكل أو وضوء إيه؟ أو وضوء نوم. لكن هو وضوء النوم مشروع، لكن وضوء الأكل غير مشروع كما إيه؟ كما ذكرنا من قبل. نعم. هو السائل بيقول ان الوضوء للجنب من الجنابة قبل ان ينام الظاهر قوله يقول انه يعني لا فائدة فيه لانه لا يرفع الحد، لانه لا يرفع الحد. في الحقيقة هذا الامر لا تحكيم للعقل فيه، يعني حنقول ايه فائدته طالما انه حيغتسل حيغتسل، ايه فائدة هذا الوضوء الذي يتوضأ قبل ان ينام وهو جنب؟ وضوءه يعني معنى ذلك أن هذا لم يرفع حدثا، لكنه هو إن لم يرفع حدث لكنه في الحقيقة خفف الحدث، فهذا الوضوء وإن لم يرفع الحدث لكنه خفف الحدث، خفف الحدث يعني الحدث كان غليظا فإذا توضأ خف، ولذلك لا يجوز له أن يجلس في المسجد وهو جنب، لكن إذا توضأ جاز له أن يجلس في المسجد وهو إيه؟ وهو جنب. فعلم أن هذا الوضوء يخفف حدث الجنابة، يخفف حدث الإيه؟ حدث الجنابة. وهذا الوضوء لا بد أن يكون الوضوء الشرعي المذكور. طيب يا هل يجوز له في هذه الحالة أن يمسح على خفي؟ لا، ظاهر حديث صفوان بن عسال كما ذكر أنه لا يشرع للجنب أن يمسح على خفي، وهو الآن جنب فلا يشرع له أن يمسح على خفه حتى وإن كان هذا الوضوء لا يرفع الحدث ولكنه يخفف الحدث كما إيه؟ كما ذكرنا. طيب ثم يقول الشيخ هنا أيوة قلنا متى انقضت مدة المسح ها؟ بطل المسح أو بطل الإيه؟ الوضوء أو يجب عليه غسل الإيه؟ الرجل. ذكرنا أن الإيه؟ أن الصحيح أنه بطل المسح لكن الوضوء إيه؟ صحيح، وبطلت الصلاة تبعا لإيه؟ لبطلان الوضوء، فإذا صلى بهذا الوضوء بطلت إيه؟ صلاة، لحديث صفوان بن عسال المذكور، وفي زيادة فيه كما ذكرنا اللي كان بيسأل عن زيادة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني يمسح من غائط وبول ونوم، أي يمسح من الأحداث التي يجب منها الوضوء، لكن الأحداث التي يجب منها الغسل فلا يشرع له فيها المسح لكن من جناب أو إلا من جناب. طيب فصل سأل يقول حضرتك ذكرت أن الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة. يشرع له فيها الايه؟ المسح. لكن من جهة. أو إلا من جهة. طيب فصل. سأل يقول حضرتك ذكرت أن الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، ولا يوجد حديث صحيح في تحديد ذلك الأمر. نعم هذا هو كلام الصنعاني عليه رحمة الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال والشيخ ذكر في الشرح الاستدلال على قدر المسح وهو من مقدمة قدمه إلى ساقه بحديث المغيرة ابن شعبة. فهل ذكر في حديث المغيرة التحديد أم لا؟ لا لم يذكر، وأنا ذكرت لك حديث المغيرة، قلت حديث المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، ولم يقل من بداية أصابعه إلى ساقه، ولم يحدد طريقة. ورد تحديد الطريقة أنه بثلاثة أصابع أو بإيه أو بغيرها، ها؟ لكن كل هذا ضعيف لا يصح، لم يثبت في كيفية المسح شيء. لا عقبة، أصدق عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر، ما احنا قلنا ده في حال الحاجة. حديث عقبة بن عامر اللي ذكرناه في المرة اللي فاتت انه خرج من دمشق الى المدينة يبشر الناس بانتصار المسلمين ومسح اسبوعا بلا خلع، فقال له عمر اصبت السنة، مش كده حديث اللي هو ظل يمسح لمدة اسبوع. قلنا هذا مع الحاجة لا مع الاختيار، يعني ايه مع انه احتاج لذلك، فاصبح حكم ليه حكم الجبيرة أو كذا، يعني هذا مع الضرورة أو مع الحاجة. طيب هو خرج من باب المسح على الخفين في حالة الاختيار، لأنه هو حيبقى مسح على الخفين برضه، هو حيبقى مسح على الخفين لكن في حالة أخرى. نعم إيه؟ أيوة نعم، بس هو كأن الخفين كالجبيرة، لكن هو هياخد حكم الجبيرة بالكلية، وقال يمسح على خفيه، ما قال يعمم المسح أصلا لعدم حاجة إليها، لكن مع الحاجة إليها فيشرع المسح. يعني مثلا أنه إيه يعني لشدة البرد إذا خلع هو نفسه مش هيقدر يتوضأ بالماء، لكن هينتقل إلى التيمم، هينتقل إلى التيمم، ففي هذه الحالة يبقي الخف ويمسح عليه أولى من الإيه؟ أولى من التيمم. أو أنه لا يستطيع أن يخلع الخف لانشغاله ولحاجته في السفر أو ما شبه ذلك من الأعذار. إذا في حالة الأعذار يجوز، يعني نعلم أنه يجوز أن يمسح الخف لعذر ولغير عذر، لعذر ولغير إيه؟ ولغير عذر، هي سنة، المسح على الخفين إيه؟ سنة. فسواء كان هناك برد أو هناك حر أو في يعني ما يقتضي المسح أو ما لا يقتضي المسح، فالمسح مباح أصلا، المسح مباح مطلقا مع عذر ومع غير عذر، فمع غير العذر لا يجوز أن يتجاوز المدة المنصوص، لكن مع العذر يجوز، وله في ذلك سلف وهو إيه؟ عقبة بن عامر، وتأييد عمر له قال أصبت السنة، أصبت السنة، وهو قول شيخ الإسلام. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه قال يمسح ثلاثة أيام بليالهن، ولم ينهى عن الزيادة، ولم ينهى عن الإيه، هو مفهوم النهي عن الزيادة مفهوم مش منصوص، يقول أنه ليس هناك نص بالإيه بالنهي عن الإيه عن الزيادة. يعني هذه نقطة جانبية كنا ذكرناها في المرة السابقة. فصل في المسح على الجباك. طيب أنا حوصل الورق الجاني، أقول هل معنى قول الإمام في حالة المسح في الحضر أنه لو سافر الإنسان يلزمه لكي يمسح من جديد لتبدأ المدة ثلاثة أيام لابد أن يتوضأ من جديد؟ لا، ما قلتش لابد أن يتوضأ من جديد، احنا قلنا لو بدأ المسح في الحضر، لو بدأ المسح في الحضر ثم سافر ليه أنه يمسح بس لغاية قد إيه؟ يوم وليل، يوم وليل، بعد ما تنتهي اليوم وليلة يبقى واجب عليه أنه إيه؟ يغسل، يتوضا وضوءا كاملا. فلو توضا هذا الوضوء الكامل في السفر ليه بعد كده ان يمسح ثلاث ايام من اول ما حد يمسح من هذا الوضوء الايه الكامل؟ واضح. انما لو فرض انه خلع وابتدى في السفر الوضوء الكامل، نعم خلاص هيبتدي ثلاثة ايام لانه هيبتدي المسح منين؟ من السفر. نعم. يمسح مسح مسافر الا اذا ابتدى المسح في السفر. وامتى يبتدي المسح في السفر؟ لما هيبقى يطلق عليه اسم مسافر، ده لما يترك بيوت قريته العامره. يعني هو في خلاف حيث يبقى مسافر من امتى؟ من اول ما يركب العربيه على طول حتى ولو كان في الحضر، ولا بعد ما العربيه تترك البيوت بتاعه القريه؟ خروج من الخلاف، لا يسمى مسافر الا بعد ان يخرج من بيوت قريته ليه؟ العامرة. طلع وسب بديته خلاص ما هيبقى اسمه مسافر، هيبتدي المسح من هنا. طيب وضوء، هل هي تعود على انقضت المدة فقط ام هي تعود على ما ظهر بعض محل الايه؟ هما الاثنين واحد، يعني تعود على الكل، بطل الوضوء وبطل الصلاة عائدة على الكل اذا انقضت مدة المسح او ظهر بعض محل الفرق. هو عنده هذا كهذه، انتهت مدة المسح او ان او انتقد شرط من شروط الايه؟ من شروط المسح. نرجو توضيح او ظهر بعض محل الفرض. هل لو كان الجورب به ثقوب او ظهر جزء من القدم بغير قصد لا يؤثر في المسح؟ طب ما هذا اجبناه، يعني هذا تحصيل حصر. ظهر بعض محل الفرض يعني معناه قلنا لو الجورب فيه خروق، طالما انه بيتابع به السير ومش القطع كبير يعني بحيث ان نص الرجل باينه، يعني خلاص بيسمى جورب مع هذا القطع مع هذا الفرق الذي الذي فيه، فيجوز المسح عليه كما ذكر. او ظهر جزء من القدم بغير قصد لا يؤثر في المسح. ذكرنا ايضا ان ظهور جزء من من القدم ان كان يسيرا ولا يسمى عرفا انه خلع الجورب فيجوز ان يرجع الجورب ويمسح، وإلا فلا. كل من راجع في الخلاف الخاص بسفر المعصية هل يستباح له الرخص أم إيه؟ أم لا تستباح له الرخص؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول الراجح، ولكن في المسألة خلاف بين أهل العلم، في المسألة خلاف بين أهل العلم، والأحوط ألا يشرع له المسح. نعم، وقالوا لا يقصر ولا يمسح ولا يستبيح أي رخص ولا يفطر ولا يستبيح أي رخص. قال فمسح به ما، يعني مسح مسح القدمين معا بعد كمال الطهارة، فمسح عليهما. في حديث المغيرة قال أهويت لأنزع قفيه صلوات الله وسلامه عليه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فظاهر الرواية أنه مسح عليهما في وقت واحد، مسح كلهما يعني نعم، لكن نحن نتكلم على الظاهر. جائز نقول مسح على واحدة ثم مسح على الثانية، ويقال أيضا مسح عليهما، لكن ظاهر النص أنه مسح عليهما في وقت واحد، فيضع يده اليمين على رجله اليمنى ويده الشمال على رجله اليسرى ويمسح في وقت واحد. ولو مسح اليمنى ثم مسح اليسرى بيده اليمنى او بيده اليسرى اجزأ ذلك عن عن المسح. طيب، يقول فصل في المسح على الجبيرة. الشيخ الألباني قال ان المسح في السفر ليس له حد. اين قال ذلك الشيخ الألباني الذي بعث وقال ان الشيخ الألباني قال ان المسح في السفر ليس له حد؟ أين؟ ظاهر نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده لثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فقول أن المسح في السفر ليس له حد قال ذلك الشيخ الألباني، فليراجع نفسه من أرسل هذه، وإلا يأتيني بنص الشيخ ناصر فين؟ كلمة فغسلهما يبين أحاديث أخر أنه غسل اليمنى ثم غسل اليسرى، فهذا المجمل مفسر في أحاديث أخرى، لكن هذا المجمل هنا لم يفسر في أحاديث أخرى. فلما نقول فغسلهما محمول على أنه غسل اليمنى ثم غسل اليسرى، فأيضا فمسح عليه ما يبقى هي مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، لكن هذا المسح غير مفصل في أحاديث أخرى، غير مفصل في أحاديث أخرى. وهذا لحظ من قال من أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم أن السنة أنه يمسح عليهما معا لظاهر الإيه، لظاهر النص. لكن أنا أمس مسح كلا على حدة جاز وأجزاءه ذلك. من عنده سلس بول مؤقت هل يلبس الخف بعد انتهاء نزول البول فيتوضأ فيلبس الخف، أم أنه إذا بال فتوضأ؟ أنا مش فاهم السؤال. من عنده سلس بول مؤقت، مؤقت يعني معناه أنه يأتي ويزول، طيب هل يلبس الخف بعد انتهاء نزول البول؟ نعم، لما يتطهر تطهر كامل حيلبس الخف ثم بعد ذلك يمسح يوم وليل، فيلبس الخف، أم أنه إذا بال فتوضأ ليصلي فرضا فليلبس الايه فليلبس؟ لا، لا يشترط بعد أن يمتنع أن يمتنع أو يمتنع نزول البول عنه ويتطهر تطهر كاملا يلبس، طالما أن هذا الايه هذا النزول مؤقت وليس دائما. نعم، هو يتوضأ كل صلاة حكم قضية تانية. أما مسألة إن هو إيه هيبدأ يمسح، ما ممكن إنه إيه، نعم هيمسح بعد دخول الإيه، بعد دخول الوقت. توضأ رجل وأدخل رجليه طاهرتين في الخف دون جورب، فهل يجوز له أن يخلع الخف ويصلي؟ طيب توضأ رجل وأدخل رجليه طاهرتين في الخف دون جورب، فهل يجوز له أن يخلع الخف ويصلي؟ الوقت هو توضأ وأدخل رجليه طاهرتين في الخف، ما إيش العلاقة هنا؟ يعني هو واضح إن السؤال ناقص شوي. هنا توضأ رجل وأدخل رجليه طاهرتين، دخلتهم في الخف ولا لم تدخلهم في الخف؟ ثم صليت خلاص أنت على وضوء، وأصد أنه هو توضأ وأدخلهما طاهرتين ثم مسح عليهم، يعني أحدث وتوضأ ومسح إيه ومسح عليهما في خف دون جور، فهل يجوز له أن يخلع الخف ويصلي يعني في هذه الحالة؟ قلنا يجوز بأثر عليه الذي ذكرنا، وأن خلع الخف ليس من نواقض الإيه، من نواقض الوضوء، وقاسه شيخ الإسلام على من حلق رأسه أو من توضأ ومسح رأسه ثم حلق، إن ذلك لا ينقض وضوءه، كذلك لو توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهم فذلك لا ينقض إيه؟ لا ينقض وضوءه. وهل نفس الحكم ينطبق على الجورب بمعنى أنه يمكن أن يخلع الجورب ويصلي؟ نعم، هو حكم الجورب هو حكم الإيه؟ هو حكم الخف. أمر أنا ذكرته في المرة السابقة، أنا قلت أن الممسوح عليه لا بد وأن يبقى، فلو لبس خفا وتحته جوربا ومسح على الخف ثم خلع الخف فقد بطل المسح، فقد بطل المسح. نعم، على الكل، فلا أعلم أحدا يعني قال أنه لو خلع الممسوح عليه أنه يمسح على ما في أسفل. طيب ما هو خلاص، ما احنا قلنا بطل المسح، ما قلت بطل الوضوء، قلت بطل المسح، بطل المسح يعني لا يجوز له أن يمسح على ما هو أسفل إيه؟ أسفل هذا الخف. يعني لو واحد لابس شرابين على بعض في الشتاء، لابس شرابين على بعض ومسح على الشراب الأعلى ثم خلعه وأحدث، لا يجوز له أن يمسح على الشراب الأسفل، ما هو لازم كان لابس الاثنين مع بعض، كان لابس الشرابين على بعض، ماشي توضأ ولبس الشراب ولبس فيه شراب تاني، يبقى أصبح لابس الاثنين على إيه؟ على وضوء، لابس الاثنين على وضوء، ابتدى يمسح على الأعلى، ابتدى يمسح على الأعلى، إذا خلعه بطل المسح. أي خف؟ لا، الخف الممسوح عليه خلعه فبطل المسح بذلك. كأنما مسح، ألم يصلي بهذا المسح الذي مسحه؟ طيب خلاص، يبقى هو مسح، يبقى ابتدأ المسح ثم خلعه، ها؟ لك. احنا بنتكلم كل ده مفيش فيه خلاف، انا توضيت ولبست جوربين ولا لبست جورب ولا ما لبستش وصليت، دي خارجه عن محل النزاع. احنا ايه هي نفس الامر، نتكلم على انه احدث بعد ان خلع الجورب الاعلى، فهل له ان يتوضا ويمسح على الجورب الاسفل؟ ما احنا اتفقنا ان مجرد خلع الخف ليس ناقضا للوضوء، يعني احنا اتفقنا ان خلع الخف ليس ناقضا للايه للوضوء. فهو دلوقتي اصلا الخف الذي لبسه او الجوربين اللي هو لبسهم بمنزلة الايه بمنزلة خف واحد، بمنزلة خف واحد، فمسح عليه ها وصل ثم خلع احد الجوربين، فهذا ينطبق عليه انه خلع خفيه ام لا؟ ينطبق عليه انه خلع خفيه، ولا يجوز له ان يمسح على الايه على الاسفل. نعم، علشان لما القشره، يعني مثال يقول لو فرض الوقت انا لا عندي لابس للخف والقشره الخارجيه او الجلد الخارجيه للخف اتشالت، يجوز امسح على اللي تحت؟ اه يجوز، لان ده كله جزء واحد، كل ده جزء واحد، انما ده شرابين. عشان كده اختلف اهل العلم في الشرابين، قالوا لو كانوا منفصلين ولا مخيطهم في بعض، يعني ايه على اساس ان ده بقى اسمهم خفين ولا اسمه خف ايه ولا اسمه خف واحد، اسمه خفين ولا اسمه. وهي نفس الامر لو انت لابس خف وتحته جوره وانت مسحت على الخف وقلعت الخف وكنت لابس الاثنين على طهاره، يجوز لك ان تمسح على الجورب؟ اما هذه كهذه، يبقى الخف الاعلى كالجورب الاعلى. ها بالنظر المجرد يجوز، ان هو لو فرض ان هو لابس خف على جورب، لكن مسح على مين؟ خلاص وخلع الخف، يبقى خلع الممسوح عليه فلا يشرع له الايه المسح. ما ليه؟ اي الحكم ده باقي، يعني هيبتدي المسح عليه من جديد ولا هيكمل المدة عليه؟ ها يكمل. طب ما هو خلع اللي ابتدى يكمل على ايه؟ على خفين. ما هو بدأها على الخف اللي خلعه. ها يعني في الحقيقة الذي أعلمه من كلام أهل العلم هذا، أنه إذا خلع الخف أو خلع أحد الجوربين إن كان لابسا أحد الجوربين على الآخر بطل المسح. وفي الحقيقة أنا ما قرأت قولا مخالفا، عشان كده أنا متمسك بهذا القول ولا أحيد إيه ولا أحيد عنه، لكن لو قرأت القول المخالف لا لسكتنا وقلنا أن المسألة فيها سعة. لكن في الحقيقة أنا لم أقرأ كلاما مخالفا، إلا أنهم فصلوا إذا كان الجوربين متخيطين في بعض، إذا كان الجوربين لبسهم على بعض، بعضهم قال يعني إذا كان الجوربين لبسهم على بعض الأمر بقى فيه إيه؟ فيه خلاف في المسح، فيه خلاف في المسح في هذه الإيه؟ في هذه الحال. ومنهم من قال إن لبسهم على بعض زي ما يكون مخيطهم في إيه؟ في بعض، يعني بيقلعهم سوا وبيلبسهم إيه؟ وبيلبسهم سوا. فالكلام على إن ده خف واحد ولا لأ، وهذا لا يختلف في إنه إيه؟ إن الخف لما يكون عليه جلد وتأشرت جلدته فهو نفسه خف واحد. هو نفسه خف ايه خف واحد، انما لما يبقى خفين لبسهم مع بعض وخلع الخف الاعلى هو حكم الجوربين، حكم الخف والجورب هو حكم الايه الجوربين وهكذا. طيب لا يجوز، اللي ابتدى عليه المسح هو اللي هيمسح عليه، اللي ابتدى عليه المسح هو اللي هيمسح عليه. فلو مسح على جورب ولبس عليه جورب تاني لا يجوز ان يمسح على الاعلى، عندما أصبحش الايه الممسوح عليه. طيب وسأل يقول سمع ابن عثيمين قال يمسح وتبدأ مدة المسح من الايه من الاول. انا هقول لك هو لابس خمس شرابات على بعض ومسح يوم وليلة على الاولاني وقلع، ويمسح يوم وليلة على الثاني وقلع، يقعد يمسح خمس ايام بوضوء واحد. ها قصدك من المسح الاول يبدا من المسح الاول قد يكون متواجد، انما لو هيبتدي مده مسح ثانيه هذا الكلام هيخالف ايه ظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها ان مده المسح هي من البدايه، يعني خففه او تقله ها عايز المسح واحد ماشي. نقطة ايه؟ من حفظه الله تعالى قال انه لو لبس خفين ولا ثلاثة ها او لبس خف وزود عليه خف او لبس جورب وزود عليه يعني المفروض انه هو زود ولا نقص يجوز ان يمسح في هذه الحالة سواء قلل عدد الجوارب او ازاد عدد الجوارب ويعتبر المسح من البداية من اول ما مسح خلاص يعني ضد هذا القول الذي ذكرنا ان خلع الخف الاعلى او خلع الجورب ها يبطل به المسح على قول الثاني انه لا يبطل به ليه لا يبطل به المسح لكن يعتبر المسح او مدة المسح من بداية ما مسح من بداية ما ايه ممسح. طيب فصل في المسح على الجبيرة. قال صاحب الجبيرة صوت النساء خلاص مش هنفرع علشان ما تعودوا اشتروا صاحب الجبيرة وهي اخشاب او نحوها تربة على الكسر او نحوه يعني الجبيرة دي هي اخشاب بحطها على العظمة المكسورة ها بيثبتوا بها يعني وقفلوا بها الدراع وبعدين يلف الايه الجبس او ما شابه ذلك من الايه من الاربطة حتى ايه يعني يجبر هذا الكسر فسميت جبيرة على ذلك تفاؤلا يعني ها حتى يجبر هذا الكسر وهي اخشاب او نحوها تربة على الكسر او نحوه سميت بذلك تفاؤلا حتى يجبر هذا الكسر. قال ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى. إن وضع الجبيرة على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة يعني حط الجبيرة على موضع الألم ها ولم تتجاوز محل الايه محل الألم أو المحل اللي هو محتاجه غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى. يبقى يغسل العضو الصحيح او الاعضاء اللي هي صحيحة سليمة ويمسح على الايه على الجبيرة ويجزئه من غير تيمم كمسح الخف اي قياسا على مسح الايه على مسح الخف لانه ايه وضعها على طهارة قياسا على انه لبس الخف على طهارة فيمسح على الخف ان لبسه على طهارة وايضا يمسح على الجبيرة إن وضعها على طهارة ولا يتيمم بل أولى للضرورة بل هو أولى من المسح على الخف للضرورة لأنه ما وضع الجبيرة إلا لضرورة لكن يجوز أن يمسح على الخف لغير إيه؟ لغير ضرورة فيكون المسح على الجبيرة أولى. لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيك أو إنما كان يكفي أن يتيمم و يعضض أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويمسح عليها. هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجرا فشجه في رأسه يعني فتح رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل لي من رخصة يعني مش حاضر اجيب المية على الجرح فقالوا لا نجد لك رخص فامروه ان يغتسل من الايه من الاحتلام ولا يعني ايه يضع شيئا على جرحه ولا على رأسه فاغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال العي اللي هو اللي مش عارف يسأل إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعضض كما في الرواية التي هنا أو يعصب على جرحه خرقة يبقى يتيمم ويضع على الجرح ها قطعة قماش يعني يغطي الجرح بقماش ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما لكن له شاهد من حديث ابن عمر يرتقي به إلى درجة الحسن كذا ذكر الألباني في تمام المنة. لكن ليس فيه قوله ويعصر، يعني من أول ويعصر هذه الزيادة زيادة ضعيفة منكرة. نعم، لها شاهد من حديث ابن عباس، وأيضا أن الحديث صحيح أو حسن يرتقي إلى درجة الحسن لغاية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان فيه أن يتيمم فقط. أما بقى يعصر أو يعضض ويعصب على جرح خرقة ويمسح، هذه زيادة منكرة لتفرد هذه الطريقة الضعيفة، لكن يستدل بالحديث على إباحة التيمم لجرح أو مرض. نعم، اللي هو نفس الحديث بس لغاية ما إنما كان فيه أن يتيمم، ويبقى كل الزيادة دي منكر ضعيفة منكر. طيب، يبقى هنا ايه؟ وايضا المسح على الجديرة، حديث المسح على الجديرة، في حديث عن علي رضي الله عنه يقول انكسرت احدى زندي يعني يديه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. يعني اذا كانت هذه الزيادة هناك ضعيفة فحديث علي، لكن هذا الحديث قال الحافظ بلوغ المرام، بلوغ المرام رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، فهذا الحديث ضعيف ايضا. وايضا ورد في حديث عطاء بن ابي رباح تقدم بعد حديث جابر ايضا، وهو الحديث والحديث ليس بالقول، فيه الامر بالمسح على الاعصاب ايضا. ويقول البيهقي ولكن فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعده، يعني لا يوجد حديث صحيح يدل على مشروعية المسح على الجبائر، فكل الحديث التي وردت فيه ضعيفة، لكن كما يقول البيهقي أن الإيه أنه قول الفقهاء من التابعين ومن بعده. وأيضا مع أثر ابن عمر في المسح على العصابة وهو أثر صحيح، وذهب إلى أنه لا يشرع المسح على الجبائر الشعبي وداود وأصحابه أيضا، وذهب إلى ذلك الألباني وقال أنه الحق، وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم كلام الذي أجاب ابن حزم أنه فعل منه رضي الله عنه، أي اجتهاد منه وليس إجابا، وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في عينيه، ها، وهذا لا يشرع فضلا عن أن يكون فرضا، أن يدخل الماء في عينيه عند الإيه؟ عند الوضوء مما سبب له العمى في آخر حياته. فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ابن عمر يفعله، فيستدل بذلك أن فعل ابن عمر هذا ليس بحجة، وخصوصا إذا علمنا أن ما آل ذلك في النهاية أنه أدى إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الضرر. فيقول أن مسح ابن عمر على الجبائر ها لا يعد ذلك دليلا، ها، قد يكون ذلك اجتهاد من قبل نفسه فليس فيه ايه، فليس فيه حجة. لكن وان كان هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عليهم عنهما فهو قول جماهير اهل العلم من الايه، من الفقهاء من التابعين وايه وغيرهم بمشروعية المسح على الايه، المسح على الجبائر. طيب، يقول هذا في حديث ايه، في حديث صاحب الشجة هو حديث جابر رضي الله عنه، والصحيح فيه أنه وقف عند إنما كان يكفي أن يتيمم. فهنا ذكر أن المسح على الجبيرة يشترط أن يكون وضعها على ايه، على طهارة، لكن جماهير أهل العلم لم يشترطوا هذا الشرط، فالجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث على عند أكثر أهل العلم، وهو إحدى الروايتين أيضا عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال من قال أنه لا يمسح عليهما، أي لا يمسح على أو لا يمسح على الجبائر، لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا القياس على الخفين، يعني قال لا يمسح على الجبيرة إلا إذا لبسها أو إذا وضعها على طهارة ليس معه دليل إلا المسح على الخفين، وقال هذا قياس فاسد من وجوه. وذكر أن الإيه، أن الخفين تخالف الجبيرة في أوجه، وذكر خمسة أوجه سيذكرها صاحب الشرح هنا في النهاية، يقول فائدة في آخر الكلام على المسح على الجوربين، يقول فائدة صفحة التالية صفحة 44: اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة، منها عدم التوقيت بمدة، ومنها وجوب المسح على جميعها، ومنها دخولها في الطهارة الكبرى، ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة. كل أيها الأخوة لم تكتمل بعد مادتها. منها وجوب المسح على جميعها، ومنها دخولها في الطهارة الكبرى، ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة. كل هذه أمور تخالف فيها الجبيرة الخفين. عدم التوقيت بمدة، يعني يجوز أنه يمسح على الجبيرة لأكثر من يوم وليلة، لأكثر من 3 أيام بلياليهن، طالما أنه محتاج للمسح فلا تؤقت بمدة. أما الخفين تؤقت بمدة، فهذه تخالف هذه في المدة. ووجوب المسح على جميعها، لا يجب المسح على جميع الخف، لكن يجب المسح على جميع الجبيرة. ومنها دخولها في الطهارة الكبرى، يجوز أن يمسح على الجبيرة في حالة الجنابة وفي حالة ما وجوب الغسل، لكن لا يجوز ذلك في حالة الخفين. ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة، يعني الجبيرة مخصوصة بحال الضرورة والخفين ليس كذلك. ومنها أن المسح عليها عزينة، لكن ليس كذلك على الخفين فهو رخص. ومنها أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، فلو ربط جزءا أجزأ أن يمسح عليه. ومنها أنه يتعين مسحها، نبه على ذلك في الإنصاف، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في فتاوى آية. طيب، قال نعم المسح على الجبائر عزيمة، نعم، لأنه لا يستطيع أن يغسل، ليس له، هو ليس مخيرا، فالمسح عليه عزيم، لأنه هو دلوقتي أصبح مضطر للمسح، زي زي زي زي أكل الميتة، أكل الميتة في حالة الإيه؟ في حالة الاضطراب، هيصبح هنا إيه؟ واجب. يتيمم على الـ عن الـ ايوه، احنا هنبدا، احنا بنتكلم على ان المسح مشروع، ان المسح على الجبيرة مشروع، مش انه غير مشروع. يعني هو دلوقتي هنا بيقول ان المسح على الجبائر مشروع، لكن اختلف بقى هل يكون يضعها على طهارة او لا يشترط لها وضعها على طهارة. لكن ها لا، رخصة، ان المسح على الخفين رخصة، المسح على الخفين رخصة، لكن يقول هنا دي ليست رخصة. نعم، هذا من باب العزائم، ليست من باب الايه، من باب الرخص. ها نعم، هنا بمعنى الزام، هنا عزيمة بمعنى ايه، وهم اما انه يمسح واما انه لا يمسح، مش انه يزيل الايه الجبيرة المحطوطة، ومش هيقدر يزيل الجبيرة، فهو دلوقتي مخير ما بين امرين، اما انه يمسح او لا يمسح. ها، ما احنا قلنا هذا التيمم هنخش في مسألة ان هي عدم مشروعية المسح على الايه، على الجبائر، لكن ده الخلاف بين الذين يقولون بمشروعية المسح على الجبائر، انما هنقول يتيمم ان قلنا ان لا يشرع المسح على الجبائر. نعم، ده انت، هل انت ده مش ضرورة، انت لو خلعته هيصابك ضرر، ماشي، لو في ضرر بسيط او في حاجة لوضعي هتمسح عليه. طيب، ثم يقول طيب لما نخلص كلام على المسح خالص ناخد هذه التفاهم. يقول ان وضعها على طهارة، نعم، ضرورة او الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. طيب، قال ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح بالماء واجزل. احنا فاهمين كلامه، ان وضع الجبيرة على الايه، على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يعني محل الايه، الالم وما لابد له ان يربطها عليه، ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزل، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزل من غير تيمم، كمسح الخف، بل أولى للضرورة لحديث صاحب الشقة الذي ذكرنا. ثم قال: وإلا بأن وضعها على غير طهارة وخاف الضرر بنزعها وجب مع الغسل أي غسل الصحيح أن يتيمم لها، لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه، فجاز التيمم له كجرح غير مشدود أي ليس عليه شيء. طيب، يعني يقول إن شدها على غير طهارة، إن وضع الجبير على غير طهارة فهنا لا يمسح، فهنا لا إيه؟ لا يمسح، ما زال الأمر قياسا على الخف لأنه لا يمسح إلا بسمع على غير إيه؟ لكن قول جميل أهل العلم أنه يمسح أيضا. طيب، القول هنا أنه إيه؟ لا يمسح لكن يتيمم، لكن يتم، وحديث صاحب الشقة يشهد له في مسألة الإيه؟ في مسألة التيمم. يبقى إن شدها على غير طهارة غسل الصحيح وتيمم لإيه؟ لموضع الجبير ولا يمسح عليه. يقول: ولا مسح مع تيمم، أي لا يمسح ويتيمم ويغسل يعني، ما لم تضع الجبير على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم لها خروجا من الخلاف. وعن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة. أن نعود لقول جماهير إيه؟ أهل العلم، لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشقة لأنه لم يذكر الطهارة. محصلة قول الشيخ هنا في مسألة أنه إذا وضع جبيرة وضعها على طهارة أو وضعها على غير طهارة تجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز محل الإيه؟ الحاجة، أربع صور، أربع إيه؟ صور. الصورة الأولى أنه وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، في هذه الحالة يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح ولا يتيمم. يبقى أن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الإيه؟ محل الحاجة، يبقى يمسح الجبيرة ويغسل الصحيح ولا يتيمم. إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة يبقى هنا سيمسح ويتيمم ويغسل الصحيح. يجمع بين الإيه؟ بين الثلاثة. ليه يتيمم هنا؟ لأنها تجاوزت محل الحاجة، ويمسح لأنه وضعها على طهارة، فيمسح ويتيمم ويغسل الإيه؟ الصحيح. لا يجمع بين الثلاثة إلا إذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الإيه؟ الحاجة. إن وضعها على غير طهارة تجاوزت محل الحاجة أم لم تتجاوز محل الحاجة لا يشرع له المسح، فهنا يغسل الصحيح ويتيمم، يغسل الصحيح وإيه؟ ويتم. هذا على القول الذي فرق بين الوضع على طهارة وعلى غير إيه؟ وعلى غير طهارة. وعلى القول الثاني لأحمد أنه لا يشترط الطهارة فلا نحتاج إلى هذا التفصيل، فوضعها على طهارة أو وضعها على غير طهارة مسح وغسل، مسح وغسل فقط، لا ما فيش، مسح وغسل فقط. على القول الثاني الذي قال بعدم مشروعية المسح على الجبائر أصلا فلا يمسح مطلقا، وضعها على طهارة أو وضعها على غير طهارة لكن يتيمم، لحديث صاحب الإيه؟ الشقة، يتيمم ويغسل الصحيح. طيب، لو فرض أن فيه جرح والجرح لم يعصب عليه شيء، إيده متعورة ومعرضة للهواء عشان تنشف، لا يقدر يغسلها ولا يقدر يحط عليها رباط، فهنا إن كان لا يستطيع أن يغسلها لكن يستطيع أن يمسحها، يستطيع أن يمسحها بالماء، فهو إن لم يستطع أن يمسحها حتى يعني كالجروح لا يأتي الماء بجوارها مطلقا لا غسلا ولا مسحا، فهذه الحالة تعين لإيه؟ التيمم، ليس أمامه غير الإيه؟ التيمم، يغسل الصحيح ويتيمم لهذا. لكن إن استطاع أن يمسح ولا يغسل، إن استطاع أن يمسح الجرح بالماء ولا يستطيع أن يغسل، فهل يمسح أو يتيمم؟ على قولين، على قولين. الصحيح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمسح الجرح، فالمسح أولى من التيمم، المسح أولى من الإيه؟ المسح في هذه الحالة أولى من التيمم. فلو كان هناك جرح ليس عليه شيء، غير مشدود عليه شيء، وهو يستطيع أن يمسح عليه، فيمسح ولا يتيمم؟ على خلاف بين أهل العلم، والمسح إيه؟ والمسح أولى. ثم قال: يبقى هذا مختصر الكلام في المسألة على القول هنا. ها؟ أربعة إيه؟ أربعة أقوال أو أربعة حالات. إن شد الجبيرة على طهارة، ها؟ وتجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز. إن شدها على غير طهارة تجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز. في الحالة الأولى إنه شدها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يعمل إيه؟ هيمسح وإيه؟ ويغسل. يمسح ويغسل صحيح يعني. وإن تجاوزت محل الحاجة يمسح ويتيمم ويغسل صحيح. على قول أكثر أهل العلم مفيش تيمم، هيمسح بس، مش كده؟ طيب ها؟ إيه؟ هيمسح يعني بيلي إيده ويمسح الجبيرة ويعممها بالمسح. يعني فرض إن في جبس على نص دراعه، هيبلي إيده مية ويمسح كل الجبس مسح ويغسل الإيه؟ اللي باين الصحيح. التيمم يتيمم قبل أو يتيمم بعد، هو طبعا في تفصيل في التيمم أنه يتيمم عند الإيه؟ عند مواضع غسل العضو حتى لا يفقد التوالي، لكن مما لا شك هذا فيه من الصعوبة ومن الإيه؟ ومن العنت، لكن يجزئه أن يتوضأ، أن يتيمم قبل أو إيه؟ أو بعد، أن يتيمم قبل أو بعد، يعني إما أن يتمم قبل أن يغسل العضو أو يتمم بعد أن إيه؟ يعني قبل أن يتوضأ أو بعد الوضوء. نعم. علة للتيمم أنه هو ينتقل إلى التيمم عند تعذر استعمال الماء، مش ده الأصل؟ هو تعذر استعمال الماء في هذا المكان لكن لم يتعذر البدء. أيوة ماشي. ما هو هنا بقى مسألة المسح، إن قلنا أن المسح بدل في حالك لو وضعها على طهارة لمن فرق بين الإيه؟ بين وضعها على طهارة وعلى غير طهارة بقياسها على الإيه؟ على الخبز، لكن قلنا أن هذا القياس غير صحيح، فلو مسح لا يتيمم. طيب إحنا قلنا الحالة الأولى وذكرناها إن فيها إيه؟ وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، فدي يمسح ويغسل صحيح. تجاوزت محل الحاجة بيمسح ويتيمم ويغسل صحيح، هذا أقصى الأقوال. على القول الثاني أنه لا يلزمه تيمم، يمسح فقط ويغسل الإيه؟ ويغسل الصحيح. طيب في حالة ما لو وضعها على غير طهارة، ما لو وضعها على غير طهارة تجاوزت أم لم تتجاوز، الحكم واحد، تجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز الحكم واحد. على قول الأكثر أنه يمسح، على قول الأكثر أنه إيه؟ هيمسح ويغسل إيه؟ الصحيح. فيبقى الكل يمسح ويغسل الصحيح، وضعها على طهارة أو على غير طهارة، تجاوزت أم لم تتجاوز، هيمسح ويغسل الصحيح، وهذا قول الأكثر. على القول الثاني أنه يتيمم فقط دون أن إيه؟ أن يمسح، على القول الذي ذكره الشيخ هنا، يتيمم فقط دون أن إيه؟ أن يمسح. على قول من قالوا أنه لا يشرع له المسح فحيتيمم فقط ويغسل الإيه؟ ويغسل الصحيح، لكن قول أكثر أهل العلم هو القول الأخير هذا الذي سأقوله، أنه يمسح في كل الحالات الإيه؟ الأربع، وضعها على طهارة، على غير طهارة، تجاوزت أم لم تتجاوز، يمسح في الكل ويغسل الصحيح. واضح؟ نعم. لا، في كل وضوء، مع كل وضوء، مع كل وضوء هتمسح، مع كل وضوء هتمسح الجبيرة. نعم. والتيمم ايضا يعني ايه التيمم زي المسح؟ مع اذا كنا قلنا في حالة اللي هي فيها تيمم برضه هيتيمم ويمسح ويغسل صحيح مع كل وضوء، مع كل وضوء يصنع ذلك. نعم. هو هنا فيش غير اربعة اقوال في هنا. انا خلاص بقول على قول جماهير اهل العلم، على قول اكثر اهل العلم خارج المذهب. ليه؟ يعني يمسح ويغسل بس. وشدها على طهارة وعلى غير طهارة. وهو الكلام ده نص ده، او قال ابن تيمية في فتاويه أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وإن شدها على حدث، ما هو إن على غير حدث. نعم. لا، ما هو على الإطلاق في الحقيقة، تجاوزت أم لم تتجاوز موضع الإيه؟ موضع الحد. وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب. ومن قال لا يمسح عليها إلا الذي لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس متفسر، وذكر أوجه الإيه؟ الفساد في هذا الإيه؟ في هذا القياس. الأربع مسائل في كتاب تعالى يقرأ كلام الشيخ أهو. إن وضعها صاحب الجبيرة كلام صاحب المتن. فصل. صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة أليه غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزل، هذه أول حاجة. ثم قال إيه تاني؟ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. وإلا يعني إيه؟ إن وضعها لغير طهارة كما في الشرع، وإن وضعها لغير طهارة وجب مع الغسل أن يتيمم إيه؟ أن يتيمم لها. وإلا وجب مع الغسل، لا هو هنا في الشرع بأن وضعها لغير طهارة، لا وإلا أي وإلا لو تجاوزت محل الحاجة وجب مع الغسل أن يتيمم لها. وإلا لو تجاوزت محل الحاجة وجب مع الغسل أن يتيمم لها. وإن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالإيه؟ بالماء. إن وضعها على طهارة وإلا بأن وضعها على غير طهارة وجب مع الغسل أن يتيمم لها. نعم نعم ماشي صحيح، على أساس إنه إيه؟ إن دي الحالة إنها سواء تجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز محل الإيه؟ الحاجة، وجب مع الغسل أن يتيمم دون مسح. وجب مع الغسل أن يتيمم دون إيه؟ دون مسح. ولا مسح، بعد كده يقول ولا مسح مع تيمم، يعني ما تمسحش وتتيمم ما لم توضع على طهارة وتتجاوز محل الحاجة. فلو وضعت على طهارة وتجاوزت محل الحاجة يبقى مسح وتيمم وغسل، فإيه؟ فيغسل ويمسح ويتيمم له. متى؟ إذا وضعت على طهارة وتجاوزت محل الحاجة. لا كده أربعة، لأن الحالة الأولانية اللي هي يتيمم مع الغسل داخل فيها أنها تجاوز محل الحاجة أو لم تتجاوز محل الحاجة. ماشي؟ طيب. ويحتمل ها اللي يقول قياس محل الحاجة بيرجع للطبيب ولا بيرجع للإيه؟ بيرجع للمصاب. لكلاهما، هذا أو هذا. محل الحاجة أنت لازم علشان إيه؟ علشان تربط ها؟ لازم تزيد شوية عن الجرح، يعني الجرح مثلا في إيدك ها؟ من أول جزء معين لغاية جزء معين، لكن أنت لازم هتزود عنه سنتي مثلا أو 2 سنتي من هنا ومن هنا، يبقى هنا يبقى ده إيه؟ يبقى هنا تجاوزت محل الإيه؟ محل الحاجة. تجاوزت محل الإيه؟ محل الحاجة، لكن أنت محتاج لهذا الإيه؟ محل الحاجة يعني محل الألم أو محل الجرح. لكن في بعض الأحيان لو يجوز إنه يمسح عليه، أحيمسح، ما هو ماذا يفعل؟ خلاص راح الإيه؟ وجبس له رجله، كان جنب، كان غير متوضئ، على أي وضع من الأوضاع وضعت الجبيرة، خلاص هو مضطر في هذه الحالة أن الجبيرة توضع في هذه الإيه؟ في هذه الحالة، خلاص ليس أمامه إلا المسح عليها وغسل السليم. يعني لو جبس له رجله خلاص لما يجي يتوضع هيمسح الإيه؟ على الجبس أو على الجبيرة اللي محطوطة ويغسل الإيه؟ السليم. لما يجي يغتسل من الجنابة برضه هيمسح على الجبيرة ويغسل الإيه؟ ويغسل السليم. يظل كذلك لغاية محل الجبيرة. يكفي المسح فقط، يكفي المسح فقط طالما انه مسح ها يبقى ايه؟ يكفي المسح فقط ولا ايه؟ ولا يتيمم. نعم الخلاف وارد في انه يتيمم، نعم انا بتكلم على قول اكثر اهل العلم بانه يمسح. انا يعني قلت له قول اكثر اهل العلم وخلاص حاجه طبها. نعم خروج من الخلاف، الخروج من الخلاف انه يمسح، ده هنا على ذكر انه يمسح ويتيمم خروجا من الايه؟ من الخلاف. ان شدها على طهارة، ان شدها على طهارة وتجاوزت محل الايه؟ محل الحاجة. ما هو على غير طهارة ده مطلقا ليس له الا الايه؟ هنا على المذهب انه يتيمم فقط ولا يمسح، مش كده؟ فلو قلنا بالاحوط انه مع المسح يتيمم يبقى عمل بكل الايه؟ بكل الاقوال. يعني انما المسح فقط هو قول الايه؟ هو قول الاكثر. ان اراد الاحوط يبقى حيمسح وحيتيمم وحيغسل الايه؟ وحيغسل الصحيح. نعم، لان منهم من قال يمسح ولا يتيمم وهذا قول الاكثر، ومنهم من قال لا يمسح على الجبائر اصلا لكن يتيمم لتصحيح الزياده في حديث صاحب الايه او تصحيح روايه صاحب الشق لغايه يتيمم. فمنهم من قال يتيمم فقط، ومنهم من قال يمسح فقط، ومنهم بقى فصل ما بين التيمم والايه والمسح، والجمع بين التيمم والايه والمسح. قول الاكثر انه يمسح فقط، يمسح ايه؟ يمسح فقط طالما انه يستطيع ان يمسح. طيب عايز الاحوط، يبقى بالتالي ممكن يتيمم ويمسح ويغسل، يبقى ده الايه عملا بكل الاقوال. لا، ما هو اصل المساله محل اجتهاد، ما هو لو اصابت السنه هنا، لو في نص صريح في المساله هنقول خلاص ده السنه ولا ننظر الى خلافه، انما المساله هنا محل ايه؟ محل اجتهاد في حديث صاحب الشقه مع الزيادات اللي فيه، مع انها صحيحه، مع انها ضعيفه، ها، مع قياس المسح على الجبائر، على المسح على الكفين، واللي قال مفيش احاديث في الجبائر خالص، وهكذا. فالامر محل خلاف، فنقول السنه فين؟ السنه لو في حديث صحيح في المساله واضح بين خلاص ان هذا هو السنه، وتعرض عليه واترك ما عداه. ما هو التيسير هنا؟ أبسط الأمور على المصاب، ما هي؟ ما هو قد يكون الأبسط له التيمم، قد يكون الأبسط له الايه المسح على الايه على على ذلك. فالأبسط قد يكون الأيسر، هذا هو في الحقيقة قول الجمهور، ان يمسح على الايه على الجبيرة ويغسل بقى، يمسح على الجبيرة ويغسل بقى. اراد الاحوط يبقى مع المسح في كل حالة يتم، مع المسح في كل حالة ايه يتم. بل هناك من قال لا يمسح ولا يتيمم ويغسل السليم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وده كلام الشيخ ناصر. قال هذا مطلق الحديث، سواء شدها على جنابة، سواء شدها على غير جنابة، سواء من حدث أصغر، سواء من حدث أكبر، فالأمر على عمومه. طيب قال ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها. قال ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الإيه؟ عن الطهارة، يعني هنا يحتمل أن يتيمم كمان مع الإيه؟ مع المسح، مع المسح إن شدها على غير إيه؟ على غير طهارة، تجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز محل الحاجة، قال يمسح عليه. قال ويحتمل أنه اشترط أيضا التيمم مع الإيه؟ مع المسح عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفي أن يتيمم ويعصب على جرح ثم يمسح عليها. ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، يعني زي لزقة نفس الكلام، حكمها حكم الجبيرة، فخاف من نزعه نص عليه. وقد روى الأكرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضا عليه، يعني إيه؟ حط على أصبعه إيه؟ قرحة، يعني ألقمها مرارة، يعني زي ما تقول دواء، ها، زي حاجة دخلها في أصبعه بقى إيه؟ يغتسل أو يتوضأ عليها، يعني ما ينزعهاش، يعني يتوضأ وهي موجودة. نعم. لا، ها، لا، يكفيه إنه عند العجز عن الإيه؟ عن الطهارة، سواء كان للطهارة الصغرى أو الكبرى، وإنه يحتمل أن يضيف التيمم مع الإيه؟ مع المسح، أن يضيف التيمم مع المسح إن وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة أو إيه؟ أو لم تتجاوز، لأنه قال إيه؟ ولا يتيمم، يعني لا يتيمم، لا يتيمم إن وضعها على غير طهارة، تجاوزت أم لم تتجاوز. طيب ننتقل إلى الساعة 8:10، نخش على باب نواقض الإيه؟ الوضوء، نبتدئ فيه إن شاء الله تعالى. يقول باب نواقض الوضوء.